قد نزل وكن بنا رحيما يا رحيم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يا نور باسمك يا عظيم. يا ربنا يا رحمن أبدل خوفنا بالأمان. يا ربنا يا رحمن أبدل خوفنا بالأمان واختم لنا in love.